إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم مع نجم جديد في سماء المحروسة. نجم هذه السهرة من مواليد محافظة بني سويف، في 18 من شهر أغسطس عام 47. حصل على ليسانس الأداب من كلية الأداب جامعة الأسكندرية، والتحق بمعهد الفنون المسرحية عام 70، إلا أن مسيرته الفنية بدأت عام 81 بمشاركته في مسرحية المغنية الصلعاء، وبعدها قدم مسرحية الرهائن. ضيف هذه الليلة، لأنه يتمتع بخفة الظل، فقد لمع في الأدوار الكوميدية، ففي السينما شارك في العديد والعديد من الأفلام، نذكر منها الكلام في الممنوع، أمير البحار، كده رضا، محطة مصر، استفارة في العمارة، طباخ الرئيس، وغيرها الكثير. وفي التلفزيون قدم بركات الزيني، عمارة يعقوبيان، السندريلا، الملك فاروق، السيرة الهلالية، وغيرها. أما على خشبة المسرح التي يعشقها، قدم مجموعة من المسرحيات، نذكر منها الملك هو الملك، ترائيعه، وأخيرا ليلة من ألف ليلة وليلة. مستمعينا الكرام، نجم هذه السهرة هو الفنان القدير لطفي لبيب. الفنان القدير الأستاذ لطفي لبيب، برحب بحضرتك، وكل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بخير، والسادة المستمعين كلهم بخير يا رب. أولا طمنا على صحة حضرتك. أنا كويس بخير، صحتي كويسة، أمارس عملي بانتظام، اكتست وعكة صحية، والحمد لله شفيت منها تماما، ألا وهي فيروس سي. الحمد لله على سلامتك، ولذلك بدأت بالاطمئنان على صحة حضرتك، وبداية تستحق يعني للاطمئنان على هذا النجم الكبير الذي طالما أمتعنا دائما أبدا في كل أعماله. هذه حقيقة. صحيح أن مسيرة حضرتك الفنية بدأت متأخرة بعض الشيء، إلا أنه يكاد لا يخلو أي فيلم جديد دون مشاركة ووجود الفنان القدير الأستاذ لطفي لبيب، وأعتقد أن هذا يعني بسبب نجاحه وتفوقه الشديد في الأدوار الكوميدية، كما أنه ممثل متنوع مسرحي وإذاعي وتلفزيوني. الله يخديك، مرسي مرسي، متشكر جدا، كتر خير. أنا بحب التمثيل، ابتديت متأخر بسبب دخلت الجيش، قعدت سنوات كتير جدا في الجيش، يعني قعدت 6 سنين وشوية كتير مجند في الجيش، وانتهينا بحرب أكتوبر وطلعت، كنت كبرت شوية في السن. حتى زملائي وأقراني ابتدوا قبلي بكتير، يعني احنا كنا دفعة واحدة أنا ومحمد صبحي ونبيل الحلفاوي وشعبان حسين الله يرحمه وهادي الجيار وكوكبة من الفنانين، وبعتذر طبعا للنسيان أي اسم. إنما أنا دخلت الجيش الوحيد في دفعتي اللي دخل الجيش. في نهاية مدة تجنيدي استقبلت زملائي دول عشان يجوا يصوروا أفلام في موقع الكتيبة بتاعتي وأنا في الجيش. جاءوا لأداء تمثيل ما عصرته على أرض الواقع. أتوا يحصدون ما كافحنا من أجله. وبعدين ربك بقى بيدي كل واحد في التوقيت اللي هو عايزه. شعرت بالغيرة وقتها و... لا إطلاقا. أنا من عصر هذه المعركة الحقيقية على أرض الواقع؟ لا يعني مش كده وبس. لا ده أنا بالعكس، العسكرية بتعلمنا حاجات، بتعلمنا الحب. الحب إيه؟ أن نسعد فيما للآخرين. يعني زمايلي، أنا كنت قد إيه فخور بزمايلي إن هم ابتدوا يبقوا ممثلين ونجوم. طبعا يا روح طبعا جميلة دي. يعني لم تشعر بالحزن بأن هناك فارق أنهم سبقوك لا في هذا المجال وأنت لا سوف خالص تبدأ؟ لا الحب يطلب ما للآخر ولا يطلب ما لنفسه، ودي قيمة عليا أعتقد أن احنا في مصر اليومين دول محتاجين نأصلها أكتر. يعني قيمة نادرة حضرتك بتتحدث عنها الفنان القدير لطفي لبيب. مش قيمة نادرة، كثيرا ما نتحدث عنها ولا نحياه. يعني أنا بتكلم عن إيه؟ بتكلم عن الحب. الحب إني أطلب ما للآخر ولا أطلب ما لنفسي. إحنا بنتكلم كتير جدا عن الحب وأغاني الحب، إنما القيم موجودة؟ موجودة، هذا هو السؤال. صحيح. الحب والتسامح لحضرتك بكل هذه الفرحة أن بدأ زملائك وأنت ما زلت لم تظهر يعني بهذه الصورة، ولكن السماحة الداخلية اللي كانت عند حضرتك وفرحتك بهؤلاء، أعتقد أن ما حققته ولو متأخرا وفي فترة قصيرة ووجيزة من نجاح وتميز عوض هذه الفترة كثيرا. كتير. مش كده. يعني أنا اللي يمكن خلاني أكثر إصرارا، أنا أعتقد أن الجيش هو اللي زرع فيها الإصرار. إصرار وعزيمة. أنا دخلت معركة تانية، معركة الفن، وهي ليست بالهينة. أكيد. يعني أن تكون على الساحة بهذه المساحة وبهذا القدر من حب الناس ويعني شهادتهم جميعا والإجماع على حب هذا الفنان، فهي أعتقد أنها مسؤولية لم تكن هينة ولم تكن سهلة. أستاذ لطفي، اسمح لنا سريعا بعد هذه البداية والمقدمة اللي حضرتك يعني بدأتها أن أبدأ من النشأة من محافظة بني سويف إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية. خلينا أقول لك، أنا رحلتي كلها انكسارات وانتصارات. يعني كل حياتي سلسلة من الانكسارات والانتصارات. أنا نشأت في محافظة بني سويف وقضيت فترة من حياتي هناك، ثم انتقلنا إلى الإسكندرية، وبعد كده وانخرطت في الفن ومنتخب اللي مش عارف ايه، وكان في محافظ اسمه أحمد كامل الله يرحمه. الله يرحمه. قال لي انت ما تنفعش هنا خالص، ما تنفعش تقعد في كلية الزراعة، انت تروح معهد عالي فنون مسرحية. فعلى طول شهور وكنت بقدم في معهد فنون مسرحية. اقتنعت. فار وهاج وماج البيت علي. ازاي تسيب كلية فكانت انكسارة بالنسبة لي. وبعدين وانا طالب في المعهد ابتديت نبقى دفع حلوة ونتألق ونبتدينا نبقى معروفين لبعض، وحصل 67 الانكسارة الكبرى. اللي البلد فيها لو تشوفيها محدش للأسف شافها، وإلهي لا يعيد الأيام دي تاني على مصر. كان كل بيت قدامه حيطة، كل الشبابيك متهونة أزرق، في قتامة في الشوارع، وقتامة في الحياة، وقتامة في النفوس. كنا مطفيين. عارفة يعني إيه شعب مطفي؟ فقد البهجة. يا لأ لأ، الإحساس ده للأسف لسه ما وصلش للناس عن أي طريق، لا فيديو ولا سينما. لم يجسد حتى هذه اللحظة، لم يجسد هذه اللحظة، لأن يمكن تصوير النفوس صعب، إنما النفوس كانت أياما كسارة. وكنا طالعين في المعهد، طلبة في المعهد، ورحنا آنذاك اتطوعنا في إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، ووزعونا على خط القناة عشان نستقبل القوات بتاعتنا اللي راجعة، واليهود على الضفة التانية، الإسرائيليين على الضفة التانية بيسلمونا المصريين، وبنرجعهم بنعدي بيهم القناة. بس فكانت انكسارة. وخدمت هناك في الأنطرة غرب، وأنا طالب متطوع في القوات المسلحة، وطو بدرس، إنما رحنا بلدنا في أزمة. ولفت ودارت الأيام، وتخرجت من معهد عالي فنون مسرحية عشان أدخل الجيش، وأقعد 6 سنين ونص. كانت دخولي دي بمثابة انكسارة ليا فنية. كمان 6 سنين ونص، اسمح لي، ما كانش حد، حضرتك مش ضابط، حضرتك دخلت عسكري مجند. 6 سنين ونص، لأن البلد كانت في حالة حرب. أقولك ليه؟ لأن إحنا ممنوع الخروج من القوات المسلحة النصر أو الشهادة، يا ننتصر يا نستشهد. فقعدت الفترة دي كلها. بعد هذه الانكسارة عقب انتصارة، الحمد لله، اللي هي 73. ما تنفعش تكون انتصارة، متقالي ان هي يعني كل الانتصارات انتصار 73، الحمد لله. فأنا دي حياتي كلها. حضرتك احيانا انا بعمل عمل بعتبره انكسارة، يعقوب عمل في، فالدنيا كلها كده. فأنا واحد من هذه الدنيا. 6 سنوات ونصف بعد التخرج، الفنان القدير لطفي لبيب في الجيش، وعاصر من خلاله حرب أكتوبر 73، هذه الانتصار الكبرى كما وصفتها. ولكن ما لا يعلمه الكثيرون هو خروج حضرتك بالكتيبة 26. الكتيبة 26. الكتيبة 26 دي ستي كتبتي في حرب أكتوبر، وهو الكتاب أيضا الذي خرجت به. ما أنا مش ممكن أخش التجربة 6 سنين ونص وأطلع وأنساها، ما أنساهاش في حياتي، لن أنساها. فأنا كتبتها من جوه الكتيبة. شيء جميل، النهاردة تحديدا الصبح أنا كنت في إدارة الشؤون المعنوية بسلم الكتاب هناك عشان يتم قراءته. النهاردة الصبح. الله يخليك. ما أنا بقولك إنما أصريت عليه، أصريت على السيناريو ده. ليه؟ السيناريو ده أنا شفته بعناية. وبعدين حرب أكتوبر ملحمة. الملحمة تتعمل إزاي في الدراما؟ تتجدل خصلة تسجيلية مع خصلة درامية، بيطلع كل ده هو الشكل الملحمي للعمل. فأنا عامل ده، أنا مش هقارن نفسي بأي أفلام تانية. يعني أنا لو جيت لرصاصة لا تزال في جيبي، أو لو جيت لفيلم بدور وشلت حرب أكتوبر تماما منها وخليتها خبر إذاعي، المسألة هتمشي. أنا عندي ده. يعني معنى ذلك أنه بعد مرور كل هذه السنوات ترى بأنه لم تمثل ملحمة أكتوبر ما تعملش سينمائية؟ فيلم يعبر عن حرب أكتوبر حتى الآن. حضرتك الأفلام اللي احنا شفناها لا تعبر ولو للحظة عن حرب أكتوبر. حرب أكتوبر موضوع تاني خالص. ماذا تأخرت كل هذه السنوات؟ للجيش، وبعد الجيش سافرت للخارج محاولا الهجرة. وبعد كده اكتشفت ان البشر نوعين، نوع شبه العصافير يطير في اي حتة ويعشش، ونوع تاني شبه الشجر ما تقدريش تشيليه من التربة بتاعته. انا شجر والتربة بتاعتي مصر، فلازم افشل في اي حتة اسافر فيها وارجع فورا لأرض الوطن. لأرض الوطن. سؤالي يعني بعد كل هذه الانتصارات والانتصار الكبرى والوطنية والانتماء لهذا البلد وكسر هذا الانكسار في 67، تريد أن تترك هذا البلد وتفكر في الهجرة؟ عمري ده ما حصل. حضرتك قلت يعني فكرت في الهجرة وسافرت وما قدرتش، رجعت فورا. ما ينفعش. أنا بقولك الناس نوعين، أنا شجر. شجرة هذه السهرة الفنان القدير والكبير الأستاذ لطفي لبيب. حضرتك بدأت بالمسرح الذي هو تخصصك الفني الأول، واشتركت في العديد والعديد من المسرحيات. أنا عاشق للمسرح، وأطلقوا علي كلمة أسعدتني هذه العبارة اللي كتبتها الدكتورة نهاد صليح الله يرحمها، قالت راهب المسرح المصري. الله. فأنا من عشاق المسرح ولم أتوقف عن المسرح وما غبتش عن المسرح. صحيح. أنا ما زلت بعمل رواية اليومين دول، لسه بقالها سنتين بتتعرض، وما زلنا حنواصل رحلتنا فيها، اللي هي ليلة من ألف ليلة. أحد أيقونات المسرح المصري، تأليف بيرم التونسي وألحان موسيقار الخالد أحمد صدقي مع النجم يحيى الفخراني. وأنا لم أتوقف. أنا عملت لسه كنت في اسكندرية الشهر الماضي. أنا عملت مثلا الملك هو الملك، طبعا أنجبت بنتي الصغرى في شهرها الأول، وجت حضرت الرواية وهي في تانية جامعة. فده الملك هو الملك. اللي أطلق على محمد منير لقب الملك بعدها. عملت الرهائن أنا وراغدة، عملت عريس بنت السلطان، وتعاونت مع كل مخرج المسرح المصري. عملت كتير. من أقرب وأشهر المسرحيات التي قدمتها على خشبة المسرح، ترى أي مسرحية من المسرحيات هي الأقرب لقلب الفنان القدير لطفي؟ لا، لسه ما عملتهاش. برغم عشقك لكل هذه المسرحيات. لسه ما عملتهاش. أنا نفسي أعمل شايلوك في تاجر البندقية. عجبني طموح حضرتك الذي لم يتوقف. طبعا مدام يعني لم تعترف بعد كل هذا الكم بحالة التشبع الفني المسرح. التشبع، أي حد يجيله حالة تشبع يعني معناها بيعتزل. أنا مش عايز أعتزل، أنا عايز أفضل أشتغل لغاية آخر يوم في عمري. ربنا يديم عليك. أنا حابب ده إن شاء الله. وإحنا كمان حبيبين شايفين حضرتك في أتم الصحة وأفضل حال. أعتقد أن المسرح بكل، حتى المسرح الكوميدي، لم يخلو من وجود ومشاركة الفنان القدير لطفي لبيب. الله يخليكي. المسرح لا أكتمك سرا، مر بمرحلة انكسار، محدش بيروح المسرح، ولأن المسرح احتياج مش اختراع. الناس ابتدت ترجع للمسرح، بترجع ايه ده جذبهم يرجعوا للمسرح، مزيد من الضحك والإضحاك، انما بلا محتوى. انما انا ابتديت اشتغل في مسرحية زي ليلة من ألف ليلة، لقيت رواد اللي فتحنا تقريبا بقالنا سنتين. ده يحسسك قد إيه المسرح اللي معمول حلو هو اللي لازم نلجأ إليه. صحيح. اللي لازم نلجأ إليه. اسمح لي أنتقل سريعا من المجال المسرحي الذي هو أصعب أنواع الفنون على الإطلاق وأمتع أنواع الفنون والذي هو إن دل على شيء إنما يدل على عمق وثقل هذا الفنان والممثل. اسمح لي أنتقل إلى الشاشة الفضية التي هي لها النصيب الأكبر. لا أكتمك سرا، جات لي متأخرة وبدأ ظهوري في السينما وابتديت يجيبوني وزاد أجري بشكل ملفت للنظر بعد ما عملت فيلم السفارة في العمارة مع الأستاذ عادل إمام ودور السفير الإسرائيلي الشهير. الإسرائيلي الشهير. أنا ناس كتير يحسبوني على إني الكوميديان، لا أنا ممثل كوميدي، إنما لست كوميديانا. كوميديان بمعنى أني أول ما أطلع كده الناس، لا أنا بمثل. يعني هناك فارق شاسع ما بين الكوميديان والممثل الكوميدي، ده فرق. ده ممثل يعمل كل الأدوار وده أول ما يطلع الناس تضحك بس، لا يصلح إلا في هذا المكان. أنا بمثل كل الأدوار. نجاح دور السفير الإسرائيلي في الفيلم الشهير السفارة في العمارة مع الأستاذ عادل إمام والذي هو من أهم المحطات السينمائية كما ذكرت للفنان القدير الأستاذ لطفي لبيب، أين شاهدت وكيف تخيلت شخصية السفير الإسرائيلي كما جسدتها وظهرت على الشاشة ونجحت كل هذا النجاح؟ مواطن يمثل دولة على أرضي ودبلوماسي، شخص عادي زينا زيه، بس العمق بتاع الشخصية هو عمق الصراع العربي الإسرائيلي. الشخصية لازم يبان فيها عمق هذا الصراع. ولذلك أنا قلت للأستاذ عادل، قلت له الشخصية جغرافية أكثر منها أي شيء تاني. إزاي نكون متجاورين على الحدود؟ إزاي نكون متجاورين في الشقتين؟ فلازم يبقى كده. فهي شخصية عادية لكنها تميزت وتركت بصمة وكانت فتحت خير. أنا شايف مش لإيجادتي، أنا لأهمية الموضوع، أهمية هذا الصراع العربي الإسرائيلي اللي طول عمره كان صراع وجود، النهاردة صراع حدود. أعتقد أن النجاح الذي تحقق من خلال هذه الشخصية، شخصية السفير الإسرائيلي، هو ما جعل السفارة الإسرائيلية ترسل في تكريم الفنان القدير لطفي لبيب. لم ترسل في تكريمي، وإنما قدمت لي دعوة من خلال تليفون من واحد من السفارة الإسرائيلية بيقول لي السيد السفير اتفرج على الفيلم وسعيد بيه جدا ونفسه يقابلك. فكان أنا اعتذاري إن أنا ما ينفعش ومش هقدر، بسبب يعني كانوا الفلسطينيين بيضربوا آنذاك، فما كانش ينفع، ما كانش ينفع تحت أي مقياس، ما ينفعش. خليه يتفضل، استنوا بقى لما اشوف النيلة اللي أنا فيها دي. مصيبة واتحطت فوق دماغي، ما أنا جاي من آخر الدنيا علشان أقعد في شقتي واستريح، ألاقي دول جنبي ولازل فيا، أنا ناقص؟ ما تلقف دول جات لهم مصيبة تاخدهم ولا داهية تحرقهم بجاز، والباب في الباب والبلكونة في البلكون، هكسب إيه أنا؟ مش حاطك معايا برضه؟ مالك بس يا شريف بيه؟ إيه حكاية شريف بيه دي؟ الناس كلها عارفين النهارده ليه؟ إيه ده بس يا أستاذ شريف؟ أنا عارف إن المفاجأة جامدة عليك، لكن احسبها بالعقل وبهدوء. فيها إيه؟ ناس ساكنة جنبك. ناس إيه؟ دول إسرائيليين. إسرائيليين؟ انت ايه؟ ما هنا مقر السفاره الاسرائيليه. ما انا عرفت. ما عشان كده الناس كلها سابت العماره وهجت، كله خد له فستان وطار. لما انت سيادتك ما سيبتش العماره ليه؟ اسيبها واروح فين؟ انا مش ممكن اسيبها. طب بص بقى، بما انك انت الجار الوحيد اللي ما سابش العماره، احنا نبقى ستر وغطا على بعض. احنا لا سلام ولا كلام مع العالم دول. صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. وما فيش صباح الخير كمان. لما احنا ما تعرفناش، اسم الكريم ايه؟ ديفيد كوهين، السفير الاسرائيلي. أنا عارف إنها مفاجأة يا أستاذ شريف، بس لازم تكون عارف إن أنت هتعيش جنبنا في سلام تام. وإنك هتكون آمن على حياتك هنا في العمارة أكتر من أي حتة تانية في البلد. بعد ذلك كانت هذه الشخصية فاتحة الخير لكل الأدوار التي توالت على حضرتك سينمائيا فيما بعد، من الأفلام الشهيرة الحقيقة أيضا بتمثل علامة في تاريخ هذا النجم الكبير، وترك بصمة كبيرة فيها لأنه قدم فكرة ساخرة عن الدجل والسحر والشعوذة، كان من خلال يا أنا يا خال مع النجم محمد هنيدي. مع هنيدي أنا عملت جاءنا البيان التالي، عملت صاحب صاحبه، عملت يانا يا خالتي، عملت تقريبا كل أفلام هنيدي أو معظمها بما فيهم إحدى مسرحياته، وغير العلاقة الشخصية بيني وبينه لأنه صديق. وأعتقد أن يعني صلاحية هذه العلاقة هي ما كانت وراء نصحه لحضرتك بعدم تمثيل دور السفير الإسرائيلي. قال لي بلاش، الناس هتكرهك يا لطفي. ايه ما بيجمعش؟ يمكن الواد تاه. بعد الشر عليه، ده ولد واعد. واعي يبقى تاه ما دام واعي. اهو جرس. الو مين انت؟ فين يا ابني؟ ما بتردش ليه على التليفون؟ انت فين؟ انا بموت يا فخري. طيب خليك مكانك واحنا هنتصرف. اوصف لي المكان اللي انت فيه. خير، اللهم اجعله خير. انا في مكان واسع وكله ابيض في ابيض، وقال ايه نص تحتاني مش لاقيه يا فخري. ما تقلقش يا نادر، احنا هنتصرف، لانك لازم تطلع على الضفة فورا. اعمل ايه في الضفة؟ المراسل بتاعنا اللي هناك جات عليه قذيفة ومات، وانا حديلك الفرصة دي. هم السابقون ونحن اللاحقون. مع أحمد حلمي. عملت معاه، أقول لك أنا، صايع بحش عسل أسود والفيلم اللي هو كده رضا. كده رضا صحيح. من الأفلام اللي لمست قلوب الكثيرين سواء بفكرتها أو حتى بالأغاني اللي احتوى عليها الفيلم كان عسل أسود، وكانت من اللقطات كمان البرزة قوي للفنان الكبير والقدير الأستاذ لطفي لبيب. الله يخليكي. الفيلم ده حلو قوي على فكرة، بيحمل أو بيحتوي على الكوميديا البكاءة، ونقص الجزء التاني ألا وهو اللي هو نشوف الرجل الكبير أبو أحمد حلمي لما يروح يطمن على ابنه في أمريكا. ده في تخيل الفنان القدير لطفي لبيب أم أنها فكرة مطروحة؟ فكرة مطروحة وبتعد وبتكتب وأوشكت أن تنتهي. لموزين سير، لموزين سير، لموزين. Excuse me. لموزين سير. Yeah. It's the very best. Welcome. Thank you. كنت عايز أروح فندق اسمه. عايز أروح. ما بركبش مصريين. Foreign بس. ليه؟ والمصريين ماله؟ بيفصلوا ويضحروا ويصغروا في الأبيض وبيحوروا في أي هاتش. ايه الكلام ده؟ انا مش فاهم حاجه خالص. هو انت مصري؟ لا ما دام مش فاهم حاجه هوصلك. يا الف ويلكم، 100 مقفوله. يلا ثانك يو. والعربيه بتاعتك دي بقى سيدان اور فان؟ ايه الثانيه دي؟ فان. فان اللي هي العربيه اللي فيها باب كده بتبعته اوكي يوم يرجع لك تاني. وبعته ويرجع بايده فاضيه. باب ايه ده؟ باب يو نو، باب اللي هو باب فرار. جرار؟ يا قصدك جرار؟ يا فرار، يا جرار، هي دي بالظبط عربيتي. اوكي. ايه ده؟ دي مش فان. انا سالتك العربيه بتاعتك فان، انت قلت لي انها فان. دي مش فان. وانا قلت لك ايه هو الفان؟ قلت لي مو باب فرار اهو. فرار ده ولا مش فرار؟ يا فعلا بيفرفر. اوكي انا بس اللي كان المفروض ابقى ادق في كلامي. اوكي وانا اركب فين؟ اركب ده. اوكي فنان القدير والكبير الأستاذ لطفي لبيب، قلت لو كنت راس حربة كنت هلعب دور واحد بس. لذلك أنا حابب أكون لاعب خط وسط علشان أكون براحتي والعب أدوار كتير. وأعتقد أن التنوع في الأدوار والمتعة التي تشعر بها في أدائك وبالتالي بتنعكس علينا كمشاهدين كانت أكبر دليل على هذه المقولة. ده صحيح، لأني كنت بتكلم أنا ذاك مع واحد له شأن في الكورة، فأخذت هذه المصطلحة. أنت ليه ما بتعملش بطولة مطلقة؟ قلت له يعني رأس حربة. قال لي قلت له لا، خليني أنا في خط الوسط. يعني حضرتك كلمته بلغته. قلت له خليني أنا في خط الوسط عشان ألعب ماتشات كتير، وإذا الماتش باظ عشان ما جابش جوان رأس الحربة فيبقى رأس الحربة مدمر، إنما أنا خط وسط بلعب في كل المراكز والحمد لله وكويس وجميل وبشتغل بمزاج وبمثل كتير وبقول لي ده ولده لأ وعندي شغل كتير. ولو التاني هيعمل عمل في السنة ويقعد يستنى الجمهور قد إيه، اللي حيجيب الفيلم دخله قد ايه، وبناء عليه استعد بعدها للعام القادم، واذا الايراد قل لي يبقى انا نزلت شوية عند الناس، يبقى حالة انا ما احبش اعيشها. طباخ الرئيس من اشهر اسماء الافلام السينمائية التي قدمت في السنوات الاخيرة، واعتقد ان حضرتك ايضا كنت سعيد الحظ بالمشاركة في هذا العمل. الحمد لله. وسعيد حامد مخرج جميل، يعني عهدناه هكذا منذ سنوات. ويمكن أنا من أكثر الممثلين اللي بيشتغلوا معاه، يعني لو شفتي عملتي تعداد كده أكثر ممثل اشتغل معاك مين حيقولك لطفي. ادينا أبو طارق بتاع كشر يا ابني، مش أبو مازن. لا يا كريم بيه، الخبر ده المقصود منه البلبلة وإثارة الرأي العام، لازم نعرف مصدر المعلومة مين. يا حازم بيه مش مهم مصدر المعلومة، مهم هي صح ولا لا. والرئيس اتغدى إيه امبارح؟ كشر يا فندم. أنت قلت لسعادة الرئيس إن طبق كشري بخمسة جنيه؟ سألني يا حازم بيه وكان لازم أرد على سعادته. وأنت تقول له صفتك إيه؟ عملت لنا أزمة في البلد يا فندم، الناس كلها عارفة. آخر إنذار ليك يا متولي، بعد كده حسابك معايا هيكون عسير. تحدثنا عن الكثير والكثير من نجوم السينما من أمثال أحمد حلمي ومحمد هنيدي. كريم عبد العزيز في الباشا تلميذ. يا لا، مش في الباشا تلميذ بس، ده كريم عبد العزيز ده حبيبي وابني يعني. كريم عبد العزيز الباشا تلميذ وحرامية في تايلاند ومحطة مصر، وكريم عبد العزيز ابني يعني بحبه. انا عايز اقول لحضرتك ان هذه الروح اللي بتجمعكم ما بينك وما بين هؤلاء النجوم بتظهر على الشاشة. واعتقد انه الابتسامة بترسم على وجوههم يعني في بعض المشاهد وكأنه كناية عن انك فاجئتهم كمان. اصحاب يا جماعة، يعني اما ابقى صديق لواحد بقالي 20 سنة، هل في 20 سنة اعمل صداقات جديدة ولا احافظ على الصديق القديم؟ يعني أدام الله، يعني الله يخليك. الصداقات اللي بتمتعنا نحن فيما بعد كمشاهدين على الشاشة، اخوات يعني اخوات. انتوا فاهمين نفسكم شغالين في الحكومة؟ من اللي حراتكم على الكلام ده؟ انت الرئيسة ولا مين بالظبط؟ مين اللي حرضكم وعصاكم عليا يا كلاب؟ يرد عليك اللي بيحصل ده يا رضا بيه، يرضيك قلة القيمة دي؟ هو ماله رضا بيه؟ انت مالك اصلا بالموضوع ده؟ انا عارف، انا مش عارف ايه اللي بيحصل. انا سيرتي بقت على كل سلف في البلد بتاعك ده يا عم. انا اساسا الناس دي معرفهاش. معيش اقول الكلام ده يا رضا بيه؟ هو مين ده اللي بيه؟ انت طبعا يا عيني ضميرك مخلصك يا رضا بيه، مش انت اللي قلت لنا الكلام ده؟ انت قلت لهم ايه بالظبط يا زفت انت؟ الناس دي حطاني في دماغي يا عم، الناس دي حطاني في دماغي. انا ما قلت لهمش حاجه، ما اعرفهمش. انا اعرف ان اللي ليه حق يطلبه بادب، مش جايين مولعين لي نار وعاملين لي فيها سقام الجبل. ينفعش. انا ممكن اندهلكوا البوليس يلموكوا في قضيه امن دوله. يعلموكوا بقى يقطع. بس انا مش هستنى البوليس، انا هعتبركم متهجمين على ارضي. يستطيع. وهعد من واحد لخمسه، لو لقيت حد موجود هنا هقتله. في مقدره هذا الرجل. واي حد يموت ملوش عندي دي حقيقي. مؤخرا شوهد ليك فيلم على شاشات السينما حقق نجاحا على المستوى الكوميدي. والله ما اقصد. اسمه ايه؟ ابو شنب مع ياسمين عبد العزيز. طبعا ياسمين عبد العزيز جميله. ابتدينا مع بعض في فيلم جميل جميل، انا بعشق هذا الفيلم. كانت هي واشرف عبد الباقي، فيلم رائع. رشه جريئه. في فيلم رشة جريئة ابتدت ياسمين عبد العزيز أول أفلامها السينمائية، وكنا سوا. وعملت بعد كده الرقص على سلالم متحركة، أول مسلسلاتها على الإطلاق، وكنا معا. وابتدينا نمشي سلسلة الأفلام كلها كنا معا. وها هي تعود ثانية إلى الفيديو وبإذن الله معا. ده في شهر رمضان القادم. شهر رمضان. بالتأكيد عمل كوميدي ويحمل شكلا جديدا ما بين الأعمال الدرامية في رمضان إن شاء الله. بتضرب نار يا حضرة الضابط في مطعم فيه ناس؟ ايه فاكرة نفسك فين؟ في المطرية؟ يا فندم مدام مسكناهم يبقى العملية نجحت. النجاح اسم الله. نجحت ها؟ وحاله الزعر اللي سببت فيها للمواطنين اللي في المطعم، مين يدفع حسابها دي؟ نص المواطنين أقدم محتاجين يتعالجوا نفسيا. علاج نفسي كمان؟ مش كفايه البلوى بتاعت حقوق المراه كمان؟ اسمع يا حضره الضابط، من هنا وطالع لازم تترقي. ازيك يا عصمت؟ وتسند اليكي المهام الخطيره والكبيره. اهلا يا اكرام، قصدي اكرام هانم، اعذر اندفاعي. اديكي شايفه. ربنا يكون في العون يا نعمان. سوري يا نعمان باشا. يا هانم انت لو كنت قدمتي خطوه واحده بس كنت سمعتيني انا وسعاده الباشا واحنا بنتكلم على موضوع حقوق المراه ده. احنا بننام في موضوع حقوق المراه وبنصحى على موضوع حقوق المراه وبنتنا عصمت من الجديرين انها تبقى في الصفوف الاولى للتضحيه بنفسها في سبيل الوطن. مالك يا عصمت؟ متأثرة بحجم النجاحات اللي قدرت تحققها يا فندم. تقدري تقولي دموع الفرح. هي البنت دي دونا عن كل بناتي من الضابطات دمعتها قريبة قوي. رد على التليفون يا منويش. حاضر. ايوه يا ابني. بتقولي قنبلة فين؟ طب خلاص خلاص خلاص ما تقلقش، انا بعت لك قوات حالا تخلص لك الموضوع ده. يلا يا عصمت، يلا يا ماما الحقي القنبلة. ربما يعني تأكدنا مع بدايات هذه الحلقة بأن هناك موهبة، أعتقد أن هناك من الكثيرين كان لا يعلمها عن الفنان الكبير والقدير الأستاذ لطفي لبيب، أنه ليس فقط ممثلا وفنانا ناجحا وكبيرا، ولكنه أيضا أديب وقاص وكاتب. لماذا لم نقرأ اسمه على أفيش ككاتب؟ هذا ما أناضل من أجله الآن. وهل يحتاج إلى مناضلة؟ أيوة، يعني بعد تحقيق هذا الاسم الكبير الذي هو ثقة لنجاحات أعمال كبيرة. صدقيني، الورق مشكلة المشاكل والرؤية مشكلة المشاكل. ده احنا لسه متكلمين دلوقتي عن فحوة دراما تلفزيونية. احنا بنتكلم عن عشوائيات، عن بلطجة، عن دعارة، عن رجال أعمال فاسدين، عن مخدرات، يعني كلها أعمال في السلبيات. هل حد عنده جرأة إنتاج عمل في الإيجابيات؟ محدش عمل. ولذلك العودة إلى الأدب هو مفتاح النجاح. معظم الأفلام السينمائية الشهيرة والتي لاقت نجاحات كبيرة في السينما المصرية خلال السنوات القليلة الماضية والسنوات أيضا الحالية بتشهد مشاركة كبيرة وناجحة ومميزة من الفنان الكبير والقدير الأستاذ لطفي لبيب وبشهادة الجميع. الله يخليك. لكن عندما أسأل الفنان القدير لطفي لبيب عن أقرب هذه الأفلام، خاصة أن الجميع وجميع من شاركوه واستدعوه معهم للمشاركة جميعهم أصدقاء له على المستوى الشخصي. بصي، ما فيش فيلم شبه التاني، يعني لا يوجد يعني فيلم قريب إلى قلب يعني عارفة على رأي المثل كلهم أولادي. إنما في أفلام طبعا هتبقى، وفي أفلام تانية شبه كلينكس، مناديل ورقية استهلاك مرة يشوفوها مرة وخلاص. أنا عملت في كل الأعمال لأني أنا ممثل، واجبي أن أمثل. أي عتاب على مضمون يعاتب للكاتب. إنما في حاجات بحبها، أفلام بحبها، زي مثلا الكلام في الممنوع، زي رشة جريئة، زي السفارة في العمارة طبعا، زي جاءنا البيان التالي، زي 1-0، كتير كتير كتير. ولذلك أنا سؤالي، يعني أنا أعلم تماما هذا الكم الهائل، يعني لا نحسد الفنان الكبير والقدير لطفي لبيب، ولكن احترت إذا كنا جميعا بنحب أن نشاهد في كل مرة هذه الأعمال دون حدوث قدر من الملل كبير أو قليل، إذا ماذا يفعل هو وكيف يختار؟ يا الله يخليكي، يا الله يخليك، أنا سايب على الله. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الأهم نرجع مرجعنا للكلام اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. الجيش علمني الإصرار. فعملت كل ده وما زلت أعمل. فكر وثقافة، خف الظل، نجاح وتميز، خط محدد رسمه وبإصراره الذي ذكره منذ بدايات السهرة استطاع أن يصل من خلالهم جميعا إلى النجاح والتميز والوجود على الساحة. انكسارات تغلب عليها بالانتصارات، وحمدا لله بأن كل الانكسارات أعقبها انتصارات. الحمد لله في حياة ومشوار الفنان الكبير والقدير الأستاذ لطفي لبيب. استعدت بوجودي مع حضرتك في هذه السهرة التي أمتعتنا من خلالها، ونحن نحاول أن نستعرض بعضا من هذا التاريخ الممتع الذي صنعه وسطره الفنان الكبير والقدير الأستاذ لطفي لبيب. أتمنى أني لم أكن ثقيلا على المستمعين. وطولنا، معلش استحملتونا. متشكر خالص الفنان الكبير والقدير الأستاذ لطفي لبيب، كل الشكر والتحية لحضرتك. شكرا، شكرا جزيلا. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. الهندسة الإذاعية محمود صبري. مع تحيات عزة إسماعيل.